ذلك الصقر المحلق في الجو فوق رؤوس الجبال؟ إنه قوي ورائع، ليتني أملك جناحين كجناحيه القويين. هل تظن ذلك ممكنا؟ لا، ولكني أتمنى. Hold on.